الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ذكر ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أنه أجاز حلق الحاجب، بينما هنالك مشايخ وأهل علم يرون أن الحلق محرم ويعدون الفاعلة ملعونة، فكيف تكون ملعونة وأحد أئمة الإسلام قال بإجازته بينما البقية حرموه مطلقا؟ فهل يجوز أن نقول لمن حلقت حاجبها بموس أو بغيره أنها في منزلة النامصة وأنها ملعونة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. فإذا سمعنا قولا عن عالم من العلماء، سواء كان من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أو عن غيرهم من سائر السلف رحمهم الله تعالى، فإن الواجب علينا قبل قبول قوله أن نعرض قوله على أدلة الكتاب والسنة. فإذا كان قوله متفقا مع أدلة الكتاب والسنة فإننا نقبل قوله، لا لأنه قول فلان وعلان، وإنما لأنه قول متفق مع أدلة الكتاب والسنة. وإذا كان قوله مخالفا لشيء من الكتاب والسنة فإن الواجب علينا أن نرد قوله كائنا من كان، سواء أكان فلانا أو فلانا من الأئمة أو السلف الصالح. ألا ترى وفقك الله أن الأئمة مجمعون على أن قول الصحابي على علو رتبته وعظم منزلته في الشرع إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله ليس بحجة بالإجماع، كما تقرر ذلك في الأصول. فإذا خالف قول الصحابي النص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله يعتبر لاغيا باطلا، ولا يحل لنا أن نحتج بقول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علمنا مخالفة قوله لشيء من الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا كنا نقول هذا الكلام في الصحابة وهم أعظم من الإمام أحمد وأعظم من الإمام أبي حنيفة وأعظم من الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله ورفع منازلهم وحشرنا وإياهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول هذا الكلام في من دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإذا عارض قول الإمام أحمد شيئا من الأحاديث الصحيحة، أو عارض قول الإمام مالك أو الشافعي أو قول الإمام أبي حنيفة شيئا من الأدلة الصحيحة، فإنه لا يجوز للأمة أن تأخذ بقول هذا الإمام، بل عليها أن ترد قوله وألا تقدم بين يدي الله ورسوله لا قولا ولا اجتهادا ولا مذهبا ولا رأيا ولا قياسا ولا عقلا ولا أي شيء كائنا من كان. فإن الدليل هو الميزان الذي توزن به أقوال العلماء، وتوزن به اجتهادات العلماء، وتوزن به مذاهب العلماء، فما وافق الدليل منها قبلناه واعتمدناه، وما خالف الدليل منها رفضناه وأبيناه. هذه مقدمة لا بد من فهمها أيها السائل الكريم، حتى لا تستعظم رد شيء من أقوال الإمام أحمد إذا ثبتت مخالفتها لشيء من النص الصحيح الصريح. ثم لا بد أن نعلم ثانيا أن العالم وإن عظم في علمه فإنه لا يخرج عن دائرة البشرية، والبشر يصيبون ويخطئون، ولا يجوز لنا أن نرفع أحدا من البشر إلى دائرة العصمة بانفراده. فآحاد الأمة ليس بمعصوم، حتى آحاد الصحابة ليس بمعصوم، ولكن العلماء إذا أجمعوا صار إجماعهم حجة، وأما قول الواحد منهم فإنه لا يكتسب العصمة عندنا، لا أقصد عندنا أي معاشر أهل السنة والجماعة. ولا بد أن تعلم ثالثا أن المتقرر عند العلماء أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة تجعل القلب في اطمئنان إذا رددت قول عالم من العلماء، حتى لا تؤنب نفسك وتقول كيف أرد قول هذا العالم على عظم علمه وكبر سمعته في الأمة وعظم منزلته. ف فإذا كان قوله مخالفا للدليل فرده، فإنه وإن كان بلغ في العلم ما بلغ إلا أنه لا يزال داخلا تحت هذه القاعدة أنه يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. وأما رابعا فلا بد أن تعلم وفقك الله تعالى أن المقدم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول الناظم: أطع الرسول وسلمن لقوله إياك لا تصغي لقول ثاني. وخير من قول الناظم قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما إجابة سؤالك بعد هذه المقدمات والأصول والقواعد التي لا بد من فهمها، فأقول إن صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فإن الحديث مقدم عليها ولا جرم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. فهذا الحديث فيه دليل على أن من تأخذ شيئا من شعر حاجبها بأي وسيلة كانت، سواء أكانت بالحلق الكامل أو كان بالنتف أو بأخذ شيء من أطراف الحاجب منها هنا وها هنا من باب التحسين والكمال، فإنها تدخل لغة وشرعا في مسمى، في مسمى النامصة، فتكون ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يأخذ شيئا، أن يأخذ شيئا من شعر حاجبهما، لا بالحلق ولا بالنتف ولا بالقص ولا بالحف، لأن أخذ شعر الحاجب بأي وسيلة من الوسائل يدخل الإنسان في مسمى، في مسمى النامص. فالواجب علينا أن نقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول. وأما أخيرا فاعلم رحمك الله أن اللعن عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: إلى اللعن بالوصف العام وإلى اللعن بالوصف الخاص، أي لعن المعين. فإذا قلنا بأن النامصة ملعونة فلا يلزم من هذا أن نلعن النامصة المعينة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة هذا لعن بالوصف العام. والمتقرر عند العلماء أن اللعن بالوصف العام لا يستلزم لعن المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا رأينا امرأة قد نمصت شعر حاجبها بحلق أو بقص أو بنتف أو بحف أو غيرها، فلا يجوز لنا أن نوجه اللعنة عليها بعينها إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، تفريقا بين اللعن العام ولعن المعين، والله أعلم.